إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع تقول في رسالتها: رغم أن الله أنعم علي بنعم كثيرة، ورغم أنني أؤدي الطاعات والقربات إلى الله تعالى، إلا أنني أشعر في كثير من الأوقات بعدم الرضا عن النفس، وأشعر دائما بالتقصير مما يسبب لي متاعب كثيرة، فكيف أتغلب على هذه الحالة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الشعور بعدم الرضا عن النفس رغم الإقرار الكثير بالنعم ورغم القيام بالطاعات يأتي في تقديري بسبب المبالغة في محاسبة النفس واتهامها على الدوام بالتقصير. من الواجب أن يحاسب المرء نفسه، لكن من الظلم أن يعلن الإنسان الحرب على نفسه. مهما قمنا به من عمل، فإن علينا ألا نركن إلى أعمالنا، وإنما نركن إلى رحمة الله تعالى بنا وإلى توفيقه لنا. وعلينا أيضا بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، فهو الذي يمنحنا اليسر بعد العسر والفرج بعد الضيق. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى محاسبة النفس لما يترتب على ذلك من نتائج طيبة في حياة الإنسان. فالذي يحاسب نفسه أولا بأول يتعرف على مواطن القصور أو الضعف التي تصيبه، ويسعى إلى علاجها قبل أن يفوت الأوان ويصعب إصلاح ما فسد. وقد ثبت ذلك في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فقد جاء قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة هي التي تكثر اللوم لصاحبها. وأما ما ورد في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يحاسب نفسه كثيرا ويقول للناس: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لكن المبالغة في محاسبة النفس قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، فقد يصاب من يفعل ذلك باليأس والإحباط وفقدان الرغبة في الحياة. لذلك ينبغي الحذر والاحتراس عند محاسبة النفس حتى لا يهلك المرء نفسه. وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكثيرا ما تكون المبالغة في محاسبة النفس موصلة إلى الوقوع في الوسوسة والاستمرار في تعذيب النفس. لذلك فإن الاعتدال في محاسبة النفس يكون هو الأسلوب الأفضل والطريق الآمن عندما نشكو من عدم الرضا عن النفس. إذن يا دكتور، جلد الذات أو إعلان الحرب كما قلتم على النفس ليس مستحبا. كيف نتغلب على هذه الحالة لمن ابتلوا بهذه الأمور؟ هناك خطوات مهمة لذلك. الخطوة الأولى هي التحلي بالصبر في مواجهة الشعور بعدم الرضا عن النفس، فالصبر عدة وسلاح يواجه به المرء تقلبات النفس والحياة. الخطوة الثانية، لابد أن نشغل أنفسنا بالأعمال التي نؤديها، ونملأ أوقاتنا بالأنشطة والأعمال الصالحة المفيدة لنا وللمجتمع. أما الخطوة الثالثة، أن نكثر اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به كي نطرد هذا الشعور ونستعيد حالة التوازن والهدوء النفسي والرضا عن النفس. أما الخطوة الرابعة، فهي أنه لا بد من الانفتاح على الآخرين والتواصل مع الناس والانشغال بمساعدتهم وتقديم الخير لهم، فذلك كله يعيد إلينا التوازن النفسي ويحقق لنا ما نرجوه من الخير والتوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة ياسمين قدري من مصر الجديدة، تقول: أنجبت 3 بنات وأريد إنجاب ولد، وسمعت أنه من الممكن معمليا وطبيا اختيار نوع الجنين، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فتحديد نوع الجنين له طرق مختلفة، وجميع هذه الطرق ينظر إليها باعتبارين مختلفين: الأول هو المستوى الفردي، والثاني هو المستوى الجماعي. فإذا نظرنا لها على المستوى الفردي، قلنا إن الأصل فيها الجواز، بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وما يفعله الإنسان في ذلك لا يخرج عن دائرة الأسباب، والمؤثر على الحقيقة هو الله تعالى. ويتأكد هذا الجواز لو كان اللجوء لاختيار جنس الجنين له سبب وجيه، كتجنب الإصابة ببعض الأمراض التي يمكن أن تتلافى عن طريق اختيار النوع غير الحامل لجينات المرض ذكرا كان أو أنثى. وكذلك إذا كان دافع اختيار جنس الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين كاشتياقهما أو أحدهما إلى ذكر ولم ينجب إلا إناثا أو نحو ذلك من الاعتبارات المشروعة، مع التنبيه على أن ذلك مشروط بألا يكون في التقنية المستخدمة في ذلك ما يضر بالمولود في قابل أيامه، وهذا مرده لأهل الاختصاص، فلا يقبل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطا للتلاعب. طب دكتور، هذا على المستوى الفردي وقلنا إنه جائز، ما الحكم لو أصبح ذلك توجها عاما نحو إنجاب جنس معين لدى غالبية المجتمع؟ أما إذا نظرنا لها وعالجناها على المستوى الجماعي، حيث لم يعد هذا الأمر سلوكا فرديا بل صار توجها عاما نحو إنجاب جنس معين، فالأمر حينئذ يختلف، ويفتى بمنعه لإمكانية تسببه في إخلال التوازن الطبيعي. واضطراب التعادل العددي بين الذكور والإناث الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري. فعلم بهذا أن هناك فارقا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، والفتوى تختلف باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذه التفرقة شائعة في الفقه الإسلامي ولها نظائر، منها ما ذكره الفقهاء في أنه لو امتنع أهل بلدة عن أداء سنة الفجر أو الآذان فإنهم يقاتلون، مع أن ترك ذلك جائز على المستوى الفردي الشخصي، وبهذا واجب علينا